عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. إن شاء الله إحنا كنا توقفنا في الآية 178، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. الآية دي كانت من أسباب النزول إنه رواه الإمام البخاري والنسائي عن ابن عباس قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيه الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى. وبقية الآية بنذكر هنا إنه القصاص في القتلى يعني المساواة فيه، يعني لو حد قتل يقتل، لو حد قتل أنثى يقتل الأنثى بالأنثى والذكر بالذكر. طيب في طبعا تفريعات للجزئية دي هنتكلم فيها إن شاء الله، بس بداية الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. في الأول بنذكر أنه المجمل أنه القصاص ده يعني مساواة، اللي قتل القاتل ده اللي قتل المقتول عليه اللي هو هيقتل زي بالضبط ما قتل المقتول. ده من أنواع القسط والعدل. وهنا توجيه بقى الخطاب لعموم المؤمنين، حتى أولياء القاتل، حتى القاتل نفسه إنه عليه إنه يعين ولي المقتول في طلب القصاص، وما ينفعش إنه يتهرب من ولي المقتول زي في وقت الجاهلية. لا، هو المفروض انه شرع ربنا يقام حتى لو هو عمل حاجة خاطئة وكبيرة من الكبائر، عليه انه هو يرد نفسه، ولو ولي المقتول عايز القصاص فعليه انه هو يمكنه من القصاص. الحر بالحر هنا بنذكر زي الذكر وبالذكر مثلا، طيب والأنثى بالأنثى، فالجزئية دي بنقول انه سبحان الله العبد يقتل بالعبد. طب لو اختلفت القيمة بالنسبة للعبد، ده عبد يساوي مثلا 100,000، يساوي 100,000 عبدا، لا يساوي ده يساوي 100,000 والتاني ده بيساوي 10 درهم مثلا، كويس؟ يعني عبد بيساوي 100,000 درهم وعبد تاني بيساوي 10 درهم، هيقتل العبد ده قدام العبد ده. طيب ولو كان إن كان العبد إذا قتل وكان قاتله حرا فإنه لا يقتل به، لمفهوم الحر بالحر. دي المسألة دي بقى فيها خلاف بين أهل العلم، إن الحر ممكن يقتل بالعبد. استشهدوا في الجزئية دي على عموم قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس في سورة المائدة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرؤ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس، وهو ده القول الصواب. والقول الثاني بالنسبة أن الحر يقتل بالعبد، إذا كان مالك العبد دوت، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من قتل قتلناه ومن جدع عبده جدعناه، جدع يعني قطع أنفه أو أذنه أو بشرف عظيم برضه هتقتل امام الانثى الاخرى. ان الانثى تقتل بالرجل، لو قتلت بالانثى فمن باب اولى ان هي تقتل بالرجل، يعني دوت من باب اولى بقى. وبنقول ان الرجل لا يقتل بالمراه لانه اعلى منها، والصواب انه يقتل بها، يقتل بها لاننا عندنا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، او وقت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا، كان قتل جارية، عمل فيها ايه؟ خلى رأسها بين حجرين وقتلها، ففرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. ودوت بيعرفنا ان الوقت ده كان وقت قصاص من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا لانقضاء لنقض العهد، يعني مش ان هو نقض العهد بين المسلمين وبين ما ذكره وعاهد بيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لا لا، ده هو في الوقت دوت قصاص لما فعله مع الجارية. فإذا ممكن الرجل يقتل، الأنثى تقتل بالرجل والرجل يقتل بالأنثى، لما حدث بنذكر إيه في اليهودي اللي قتل الجارية بالطريقة دي. بنقول جواز العفو عن القصاص إلى الدية. هنا الآية دي بتعرفنا إنه من الممكن إنه الواحد بدل القاتل ما يقتل، ممكن إنه هو أهل المقتول يوافقوا إنهم ياخدوا دية من القاتل وما يقتلوش، يعفو عنه. هنا بننظر فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، بنذكر إن هو اتباع بالمعروف. أولا يعني إيه وجوب القود في القتل؟ ابن العثيمين هنا ذكر إن القود هو القصاص، وسمي بذلك لأنه يقاد القاتل برمته إلى أولياء المقتول بحبل ويقتل. القود، القاف مفتوحة الواو ساكنة، القود. فهنا بنذكر انه ممكن القاتل يبقى لا يستباح دمه في وقت ولي المقتول قابل بالدية، فمادام قابل بالدية فدوت هتنقل الى جزئية تانية، بدل ما يبقى القود في القتل يعني القصاص، هتبقى ان الدية بدل عن القصاص. هنا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، عفى ولي المقتول عن القاتل إلى الدية. طيب ولو عفى بعض الأولياء خلاص يسقط القصاص، واخدين بالنا؟ يعني لو دلوقتي مثلا في 10 هيورثوا أولياء المقتول مثلا، كويس؟ فالعشرة دول في منهم 2 بس هم اللي قالوا لا احنا مش عايزين قصاص، احنا عايزين الدين. اي جزء ولو واحد بس عفى، يعني عفى ولي المقتول عن القاتل الى الدية خلاص، او عفى منهم ايه جزء من الاولياء، في الوقت ده بيسقط القصاص ولازم ايه الدية. بنذكر انه ولي المقتول بيتبع القاتل بالمعروف، ولا بيشق بقى عليه ولا بيحمله ما لا يطيق. يعني مثلا بيكونوا حددوا الدية، ولازم انه القاتل يحسن الاقتضاء ويحسن القضاء لأهل المقتول اللي هم وافقوا بإحسان انه هو لا يقتل ويدفع الدية. يعني اذا في الوقت ده بنقول انه أهل المقتول القاتل بالمعروف من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق، بل بشع؟ لا ينفع، لو كان العفو مجانا كده ينفع، يجوز انه يبقى العفو بدون مقابل مادي. طيب بنذكر حاجه تانية، فمن عفا واصلح فاجره على الله. هنا بنشوف موقف القاتل، القاتل دوت هل هو انسان كان كويس جدا ودي حاله طارئه وهو مش معتاد على كده وهو عنده حسن خلق او حصلت له اي ظروف ان كانت، ولكن هو يشهد لي بالصلاح فيما عدا كده كويس. فلو كان معروف عن القاتل اللي هو دي حاله نادره اللي عملها وده في الغالب هو عنده حسن خلق مثلا او هو كويس او هو مع بقيه الناس كلهم معلوم لديهم ان هو انسان على خلق، ففي الوقت دوت ممكن ان هو بدل ما يبقى فيه قصص يبقى فيه عفو. لكن نفرض بقى ان ده لا، ده قتل قتله زي ما بنقول، ده بيموت وبلطجي وهنا حد يعمل اي حاجه بسيطه يصعدها ويضربه، في الوقت دوت لا يعفو بقى. العفو مظنة اللي احنا ايه هنحسن هنصلح، بس مش اللي هو يبقى سيء اكتر من ايه من لو كان اتعمل فيه القوض القصاص. وانه ذكرنا انه لو عفى جزء من اولياء المقتول يبقى من حقه ان هو خلاص ليه، علشان فمن عفي له من اخيه شيء دي نكره تعم القليل والكثير. فهنا لو ذكرنا النقطه دي بنذكر انه ما عليهوش ان هو يرجعوا في كلامهم تاني بعد ما مثلا حد اتفق انه خلاص احنا هنعفو عن فلان القاتل وهناخد الديه. ما ينفعش بعد كده يقولوا لا، او بعد لما ياخدوا الديه يروحوا موتينه برضه، او قبل الديه ما تدفع يقول لا خلاص رجعنا في كلامنا وهنقتله. لا خلاص، ما دام جزء من اولياء المقتول اتفقوا على كده يبقى لابد من تنفيذ اللي هم ايه اتفقوا عليه. بنذكر هنا كمان القاتل، بنذكر انه ما خرجش من المله، سواء هو قاتل فهو عمل كبيره طبعا ودي معصيه عظيمه بالنسبه للي هو عمله، ولكن فاعل الكبيره لا يخرج عن المله، لا يخرج عن الايمان، لا يخرج عن كونه مسلم. فمن عفي له من اخيه شيء، يعني اخيه هنا الاخوه في الاسلام، اذا هو ما زال اخ، ما زال مسلم، فربنا جعل المقتول اخ للقاتل. لكن لو كان خرج من الايمان ما كانش قال ده اخ، كان ذكره انه هو كافر او خارج من المله، او الجزئيه دي خرجته من المله. لا، احنا بنقول انه القاتل لا يخرج عن المله، انها عمل كبيره ولكن ما زال مسلم. بنبص هنا نلاقي ان في طائفتين بس، هم الخوارج والمعتزله اللي اعتبروا ان فاعل الكبيره خارج من الايمان، يعني خارج من المله، يعني مش مسلم. الخوارج كانوا بيصرحوا بكفره، يقولوا القاتل مثلا هو اي حد يعمل كبيره او حاجه ليها وعيد في الاخره اصبح كافر خارج من الايمان. طيب بنقول هنا ان هم كانوا بيصرحوا بكفره، اما المعتزله بيقولوا هي منزله بين المنزلتين، ما نقدرش نقول عليه هو مؤمن، ما نقدرش نقول عليه اللي هو يعني في الايمان حظيره الايمان ومسلم، وما نقدرش نقول عليه كافر. واخدين بالها؟ هو بيقولوا ايه المعتزله، بيقولوا هو منزله بين المنزلتين. اما الاثنين الخوارج والمعتزله بيجتمعوا ان هو في بعد لما مات بقى خلاص هو مخلد في النار. بنذكر هنا انه وجوب الاداء على القاتل بالاحسان، وان ربنا خفف على امه محمد صلى الله عليه وسلم انه من القصاص القوض الى الديه اخذ العوض. في البعض يذكر انه لا يا فلان انت هتاخد العوض في ابنك، انت هتاخد العوض في والدك. ايوه، هو من حق المسلم ان هو ياخذ هذا العوض على غير المفهوم في بشكل عام اللي مدرج في العرف، انه لا ما حدش ياخد عوض، ولكن في الشرع لما نيجي نشوف شرعا ده يجوز ولا لا يجوز، لا يجوز، يجوز انه ياخد الدية ياخد العوض، ده بيكون تخفيف على القاتل، ده رحمة بأولياء المقتول ان هم ياخذوا العوض دوت. يبقى اما ان هم يعفوا مجانا كده ما ياخدوش عوض، واما ان هم ياخذوا القصاص. نذكر هنا انه من الفوائد في الآية بنقول انه اثبات الرحمة لله، الرحمة الحقيقية اللي هي تستلزم حصول النعم واندفاع النقم. اهل التعطيل بيقولوا حاجة تانية، بيفسروها اللي هي الانعام نفسه اللي هي مفعول الرب، إرادة الانعام. هما ما بيقولوش ان دي حقيقة الرحمة، ان دي الرحمة بجد، لا هما بيقولوا الانعام بيصدر منها، ولكن الانعام ده من آثار الرحمة مش هي الرحمة، الإنعام ده من آثار الرحمة. بنقول إن المعتدي بعد انتهاء القصاص أو أخذ الدية متوعد له إيه؟ بالعذاب الأليم. العذاب الأليم ده في يوم القيامة، وبنقول إن دي من الحكمة، من حكمة الله إنه يبقى فيه قصاص، ودي من الحاجات اللي تخلي فيه حياة سوية. طب ليه تبقى فيه ده يعني ده قتل؟ طب ازاي قصاص وهيبقى في حياه سويه؟ بنقول هنا لما نذكر انه الانسان القاتل اول لما هيجي يقتل المقتول هيتذكر ان هو هيقتل، فهيفكر مليون مره قبل ما يقدم على القتل، قبل ما يقدم على قتل ايه المقتول دوت. فبيقول ديت من الحياه الكاملة اللي ما يفهمهاش إلا أولي الألباب. يعني الواحد لما يفكر كده ده حد مثلا عصبي جدا ومش قادر يقسم غيظه وخلاص هيقتل اللي قدامه، لا هيتذكر إنه هو هيقتل وهيحرم من أولاده ومن بيته وهيبقى قدام كل الناس هو القاتل اللي لابد ليه إنه ياخدوا منه القصاص. فطبعا دي من الحاجات اللي بتخليه يتراجع. ده من حكم ملك الملوك ان هو يحقن بالطريقه دي الدماء، علشان لما الواحد هيعرف ايه العقوبه وايه حكمه ملك الملوك في كده هيعرف ان دي الطريق المستقيم للحياه السويه. لما اعرف ان انا زي ما هقتل هتقتل، مش علشان انا لا ده انا من الاشراف فانا مش هقتل، لا انت ايا كان سواسيه، كل البشر سواسيه، كل المسلمين سواسيه، انت قتلتي هتقتلي. بس ده فلانه دي من الاشراف، فلان ده من الاشراف، من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم. وان كان حتى لو كان من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل فيقتل. فاحنا بنقول دي من اهميه القصاص، لان ملك الملوك بيوجه الخطاب لكل المؤمنين، وتنفيذ القصاص ده بيبقى من مقتضى الايمان. لو زاد تطبيق الشرع فزياده في الايمانيات، وترك تنفيذ الشرع نقص في الايمانيات. وجوب التمكين من القصاص، ليه وجوب التمكين؟ علشان الايه كتب عليكم القصاص. وهنا بناخد بالنا مراعاة التماثل بين القاتل والمقتول، ان الحر بالحر، الحر يقتل بالحر، وان اختلفت صفاتهم، لو كان ده عالم عاقل غني جواد شجاع كل الصفات الكريمة دي فيه، وراجل تاني فقير واعمى واصم وابكم، يعني بالرغم الاختلافات الشديدة والكبيرة في دول الا انه هيقتل. بنذكر هنا انه سبحان الله لو ذكرنا كيف يكون لنا في القصاص حياة مع اننا قتلنا القاتل فزدنا ازهاق نفس اخرى. طب هنا دي الجزئية اللي احنا بنقول فيها انه بالرغم من الانسان هيظن انه قتل واحد زيادة، طب خلاص في واحد اتقتل هنقتل واحد كمان وبعدين هيبقى فيه طريق مستقيم. مشاريع دون تردد. إذا رأى ما يستبعده في بادئ الأمر فليتأمل وليتعقل حتى يتبين له أنه عين الحكمة والمصلحة. يا أولي الألباب، هنا أتى ملك الملوك بالنداء المقتضي للانتباه. يا أولي الألباب، وإن من فوائد القصاص هنا إن هي توصلنا لعلكم تتقون. يبقى اتقاؤهم للقتل من تقوى الله. طيب بنذكر كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. إنه ملك الملوك فرض يا معشر المؤمنين إذا حضر أحدكم الموت، يعني سواء من أسباب الموت بداية المرض أو خلاص هو مشرف على الهلاك وحضور أسباب المهالك. طيب يبقى في الوقت دوت إن هو لو عنده وصية كبيرة، مال كثير وفير، ترك خيرا الوصية للوالدين. هنا ترك خيرا دوت يعني معناها مال كثير. عليه بقى ان هو يوصي لوالديه واقرب الناس اليه بالمعروف. وبياخد باله ان هي بتبقى الاقربين الاول وبعدين الذين يلونهم. وناخد بالنا ان هو كمان هيحط في الاعتبار الناس اللي الحياه نفسها فيها شقه كبيره عليهم، فهيوصي هيديهم فلوس. طب ازاي احنا بنذكر انه لا وصية لوارث؟ صح؟ احنا التملي نقول ان لا وصية لوارث. طب ازاي هنا هيورث او هيكتب وصية للوالدين؟ طب الاقربين قلنا طيب ممكن حد من الاقارب يكون مش داخل في الورث ده. زي مثلا لو كان في ولد وبيحكم العمام، خلاص العم ده مش هياخد فلوس خالص، مش هياخد من الورث ده. ليه؟ عشان وجود الولد. بس هنا بقى نذكر الجزئية بتاعت الوالدين، ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قلنا الأقربين عرفنا الجزئية دي، اللي ممكن يبقى حد بيحكم على الميراث ومش هياخد ورث أساسا. طب أمال إزاي الوالدين؟ كده كده هما لهم في ورث ابنهم، لهم في الورث. طب ازاي هوصي بقى ليهم مع ان الاب ليه السدس والام ليها سدس والزوجه ليها الربع والزوج ليه النصف؟ طيب ما النصف من الوصيه من الميراث. هنا بنذكر انه لا وصيه لوارث حقا، ولكن لو كان الام والاب مش على دين الابن، يعني هما نصارى مثلا، هما يهود، كويس، ممكن في الوقت ده يكتب لهم وصية عشان هما مش من حقهم، هما مش ورصة. يعني احنا علينا بر الأم والأب لو كانوا كفرة، علينا برهم. طيب وفي الميراث؟ لا يرث، لا وصية لوارث. هنا الجزئية التانية، طب هم خلاص مش هيورثوا، فممكن أديهم أكتب لهم الوصية دي بحكم إن هم مش هيخشوا في الميراث أساسا. الأم المسلمة تخش في الميراث، الأب المسلم يخش في الميراث، ولكن لو كانوا نصارى يهود كفرة يبقى دوت مش هيخشوا في الميراث بتاع المسلم، مش لا يورث المسلم، لا يورث كافر، كويس. ففي الوقت دوت لو الام نصرانيه من حق الابن او البنت ان هم يكتبوا لها وصيه، يكتبوا لها فلوس، وفي الوقت ده مش هتتعارض مع لا وصيه لوارث عشان هو اساسا مش وارث. طيب بنقول هنا يبقى الايه ديت هي ما اتنسختش، هي وان كان بعض العلماء بيقولوا ديت منسوخه والبعض الثاني قال لا هي مش منسوخه بايات المواريث، ولكن هي هنقبلها ك نذكر ان الوصيه الواجبه ديت لها حدود برضو، هي مش متروكه تماما. لو اول لو ترك الانسان مال كثير وفير فيكتب وصيه، لكن لو كان مال قليل جدا هيكتب وصيه لسه؟ يعني هما الورثه اساسا يا دوبك هياخدوا اي حاجه. كويس، فهو الكلام هنا مش على الوصيه صاحب قليل، لا، هي الوصيه لو مال كثير. لو حد ترك مال قليل فالافضل بقى انه لا يوصي اذا كان له ورثه، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان قال لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه: انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالى يتكففون الناس. هنا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ان احنا لو قدرنا نسيب شيء للورثه، شيء للابناء، خير. اما جواز الوصيه بما شاء من المال هي بتبقى مقيده، عشان النبي صلى الله عليه وسلم لما برضو ذكر سعد بن ابي وقاص: اتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر، يعني نصه؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. يبقى هنا لا يزاد في الوصيه على ثلث المال، يبقى بتكون في الوقت ده الايه مقيده بالحديث. بنذكر انه احدى ام المؤمنين اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم انها اعتقت جاريه لها، فقال: اما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صله الرحم اعظم اجرا من العتق. واخدين بالنا؟ فبنذكر هنا كمان من الفوائد تأكيد وجوب الوصية على من ترك مالا كثيرا، لمن ذكر أنه عنده المال الكثير دوت الوفير، حقا على المتقين. المتقين اللي بيراعوا فرائض الله في كل صغيرة وكبيرة، هي حقا على المتقين. طيب، بنذكر هنا هوت أنه دي الجزئية بتاعت مسألة لو كان الوالدين مش على نفس الدين. وبنذكر انه هنا بيحصل الفائدة. اما بقى جزئية فمن بدله، يعني في ناس بدل ما تيجي تكتب الوصية يقولوا: لا، ما انا بعد لما موت هيغيروا الوصية دي. لا، بنقول ان كلنا لازم نذكر في الوصية بتاعتنا بجوار المال، كذلك التعاليم الشرعية. يعني لا، ده أنا عايزة أدفن في مقابر أهل سنة. أهل سنة ده اللحد، مش الغرف اللي بتبقى تحت في القبر. أنا عندي ديون، بكتب كل حاجة وخلي وصيتي تحت راسي. لو أنا عندي فلوس برة بذكر المبلغ الفلاني ده في الحتة الفلانية، وبوصي بعد كده لو أنا عندي مال وفير وهو دوت اللي من باب أولى، فبوصي إنه ده يروح لفلان وفلان وفلان. فمن بدله، يعني الإثم ده هيكون على مين؟ بعد ما سمعوا الوصية بدلوها، بعد ما عقلوها وعرفوها، فإنما الإثم على الذين يبدلونه. يبقى الموصى له دوت اللي احنا بنقول، حتى لو الواصي حتى لو هو مات والناس اللي بعد كده بعد لما سمعت الوصية غيروا فيها، فالإثم هيقع عليهم، الإثم هيقع على المبدل نفسه، على اللي بيغير الكلام. إن الله سميع يسمع سائر الأصوات، ومنه سماع الموصى ووصيته، حتى ان هو يعلم السر واخفى، يسمع كل الاصوات ويعلم جيدا ما قاله الواصي وما فعله الذي غير الوصيه. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه، ان الله غفور رحيم. الراجل يموت، وبيبتدوا أهل الصلاح والفلاح يبتدوا يقولوا إن كده أنت هتاخد وزر، وأنت هتحاسب أمام الله، ومش هيكون في ترجمان بينكم، وخلي بالك إنه ربنا منع إن أنت توصي لوارث وتعمل بالعدل. الكلام الطيب، الكلام اللي فيه علم مع حسن خلق. لإيه؟ للي خلاص دي آخر أيامه، لو كان في على فراش الموت، أو إن هو خلاص ما بقاش قادر يتحكم قوي في ماله بعد كده، خلاص يعني ابتدى يضعف، فهو بيكتب وصية ودي آخر حاجة ليه. وهنذكر بعد كده إن في قسمين، لو كان مريض إلى درجة إن هو أكنه في غيبوبة، فدوت خلاص ما فيش وصية، لا تصلح وصيته. أما لو كان هو عيان بس مش عيا، يفقدوا وعيه، فلو ما فقدوش وعيه فوصيته نافذة، لو كانت على حسب الشروط الشرعية. أما لو كان فيها جنف أو إثم، فبنحاول بقى اللي احنا إما نفهمه، لو كان جاهل بالموضوع دوت بنفهمه، أو لو كان متعمد بنوريله بالعلم اللي هو اللي هيحاسب على النقطة والجزئية دي. طب إن لم يفعل بقى في الوقت دوت، افرضوا اللي قرأ الوصية قرأها بعد ما الراجل مات، ففي الوقت ده بنقول إنه يصلح بين الموصي إليهم. يعني دلوقتي الولد دوت خد 100,000 جنيه زيادة، هياخدهم هيقبضهم اهو، فقبل ما يقبض 100,000 الزيادة ابتدي اذكره انه والده هيعذب فيهم، علشان هو كده ما عملش شرع ربنا، ده من العدل، ده هيعمل كراهية وبغض بين الاخوات، هبتدي اراضيهم واصلح بينهم ما استطعت، الى ان نحقق الجزئية اللي احنا كنا بنسعى لها. وبنعرف في الوقت دوت انه الايات اللي بتحث على الوصية آية واضحة وصريحة، وبيان لمين الوصية ديت، وناخد بالنا انه فيها وعيد للمبدل للوصية العادلة، وترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة. يعني في الوقت ده لو أصلح بقى ففيها نجاة للمتوفى، وهيبقى فيها صلاح لحلهم. طيب، وبنذكر بعد كده إن من بدل الوصية جهلا فلا إثم عليه. يعني لو افرضوا حد غير الوصية دي بس من باب الجهل، هو مش من باب التعمد هو يغير حاجة معينة، ولكن هو بدلها، يعني الأرض دي تساوي كذا فأنا هدي المال كذا، واتعرف بعد كده انه هو سأل ناس كتير جدا على الأرض بكام مثلا، وسبحان الله كلهم ضللوا، هو سأل أكتر من واحد وودى في أكتر المساحة والجيران، وسأل في كل ما يقدر يسأل فيه، وبعد كل ده هو وقع في خطأ. فاللي بدل الوصية جهلا فلا إثم عليه، هو سمع إن فلان ياخد مثلا 100,000، فلان ده يتساوى بالأخت الفلانية مثلا بأخته، كويس، فأنا هبتدي أعرفه إنه لأ، المفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، فأنت تتسامحي، ولو كان هو عايز يهب ليكي المبلغ ده كان على حياة عينه، ولكن يكتب وصية ما تنفعش. فنبتدي نرقق القلوب، فإنما إثم على الذين يبدلون ده تحريم تغيير الوصية، إلا أن يكون بقى جنفا أو إثما. إحنا ذكرنا يعني جنفا أو إثما، أول واحدة ميل عن الحق بجهل وعلى عدم تعمد، أما الإثم فهو بتعمد. بنذكر أن من الفوائد إثبات اسمين من أسماء الله الحسنى، السميع والعليم، بنقول نقول إن الاسم هو السميع، السمع دي الصفة، وكونه بيسمع ده الآخر. واخدين بالنا؟ زي لما نقول العليم، العليم ده اسم والعلم ده صفة، كونه يعلم ده إيه الأثر أو الحكم. كويس؟ فبنذكر هنا إن ملك الملوك أحاط الله عز وجل بكل أعمال الخلق، هو سميع عليم، وده اتذكرت بعد التهديد، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. هنا دليل على أن الله يسمع ويعلم كل شيء، ويسمع ويعلم اللي هيبدله الواصي. بنقول إن الآية دي بترد على الجبرية وعلى القدرية، إن الجبرية بنقول إن الإنسان مجبر على عمله، وهو ما عندوش ولا قدرة ولا اختيار ولا أي حاجة. هما بينكروا إنه هو عنده إرادة وعنده قدرة للعمل، وده طبعا قول باطل، لأنه لو كان فعلا كده وما ربك بظلام للعبيد، ربنا كمان مش ظالم، ده ربنا عدل، فما ينفعش إن هو يخلينا مجبورين على كل الأعمال، لا، ربنا ادينا اختيار. واخدين بالنا؟ لو قلنا بالقول الباطل ده لانتفت حكمة الأمر والنهي والثواب والعقاب. يبقى إذن كله على حق، يبقى إبليس دوت هيخش الجنة، ده بيعمل اللي هو اللي ربنا أجبره عليه. فيبقى إذن إحنا بنقول إن الجبرية بيقولوا عقيدة فاسدة تماما، إنه ربنا بيجبرنا على الأعمال كلها وهم ملهمش أي إرادة. هنا بيشبهوا الإنسان إنه هو آلة لا قدرة له ولا اختيار، هو بيعمل اللي هو مجبر عليه، وده في حقيقة الأمر دوت مش اللي إيه، حتى لو طفل صغير ده احنا يعني هيفهم إنه هو مش مجبر. أنا ممكن أقول هصلي، وممكن أقول لا مش هصلي، صح؟ الإنسان له الحرية في اللي هو يفعل ولا يفعل. بنذكر بقى هنا ان القدرية قالوا النقيض ده الانسان مستقل تماما بعمل، وملها يعني ولا تتعلق بها ارادة ربنا، هو بيعمل اللي هو عايزه وربنا لا يعلم اللي هو عايزه، تعالى الله عما يصفون، الا بعد لما يفعله. طبعا ده يعني ختم ما بعده ختم، انه بيذكره انه كل شيء بيفعله الانسان لا يعلم الله قبل ان يفعله، هو يفعل الاول وبعدين ربنا هيعلم. طبعا ودي من الحاجات الخاطئة والعقيد فاسدة. هنا بنصف ان الشافعي ظهر انه لما نيجي نناظر القدرية بعلم، لو أنكروا وقالوا ربنا لا يعلم خلاص كفروا، خلاص يبقى كده واضح لتكذيبهم للقرآن. ده من الحاجات اللي هم تغالوا قوي فيها في جانب من جوانب القدر. هنا غالوا قوي الجبرية في إثبات القدر، وفرطوا في أفعال العباد، ده كله ربنا هو اللي جبرنا واحنا ما نقدرش نعمل حاجة. والقدرية غالوا في إثبات فعل عبد وفرطوا في علم الله، ما قالوش بقى ان ربنا يعلم السر وأخفى ويعلم ما يفعله العبد، ويعلم السريرة، ويعلم ما سيكون، وخلق أفعال العباد. لا، هم ما ذكروش كل الكلام، هم غالوا في إثبات فعل العبد وفرطوا في الوقت ده في علم الله. قالوا انه ما مفيش حاجة اسمها كتابة ومشيئة وخلق، مفيش الكلام ده، الحاجات دي لا تكون الا لما تحصل بالفعل، لما تحصل ربنا يعلمها. طبعا تعالى الله عما يصفون. الوصية بتتضمن شيء مخالف أن يطلع على وصية له، تتضمن ما ذكر فتصلح. مثال ذلك أن يوصي لوارث فيطلع على ذلك بعد موته فتصلح الوصية، إما استحلال الوارث الرشيد وإما بإلغائها إذا لم يمكن. فسبحان الله، دي من الحاجات اللي ممكن تتعمل علشان ينقذوا الواصي. بنقول هنا فضيلة الإصلاح فأصلح بينهم. هنا الإصلاح درء للإثم اللي هيحصل من الموصي وإزالة العداوة والشحناء اللي بين الموصي إليهم والورثة، وإنه قد يعبر بنفي الإثم أو نفي الجناح دفعا عن توهمه، وعليه فلا ينافي المشروعية. زي ما بنقول هنا نفي الجناح، زي إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها. لما كان هنا تبديل الوصية إثم، نفى الله الإثم عمن أصلح. إذن لو هو صلح الوصية دي علشان ما يبقاش فيها بغض بين الإخوات مثلا أو كراهية أو قد تصل إلى قتل لو كان المبالغ كبيرة والنفوس ضعيفة، فهنا بنقول في الوقت دوت فلا جناح عليه. هنا زي الآية بتاعت إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يبقى هنا لما كان تبديل الوصية إثما نفى الله الإثم عمن أصلح. وبعدين تعود المسألة للقواعد العامة اللي توجب الإصلاح ورفع الجنف والإثم. إن تغيير الوصية لدفع الإثم ده جائز، فمن بدله بعد ما سمع ودوت، لو وصية جائزة شرعا وحد بدلها فهو بياخد الوزر، ولكن لو هو في إثم فيها أو جنف فبيصلحها فهي ما عليهاش وزر. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز تحويل النذر إلى ما هو أفضل مع وجوب الوفاء به. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه رجل قال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال صلى الله عليه وسلم: صلي ها هنا. فأعاد عليه فقال: صلي ها هنا. فأعاد الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم: شأنك إذن. يبقى هنا ممكن تحويل النذر في الحاجة اللي فيها الاستطاعة دي وما عليهاش وزر، المهم اللي هو يحقق النذر ويوفي به. هنا بنقول إثبات اسمين من أسماء الله الحسنى: الغفور والرحيم. الغفور والرحيم، يبقى دوت بفضل الله خلصنا الآية 182. هنخش في الآية 183 إلى 185. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا أولا أول ما نسمع يا أيها الذين آمنوا ننتبه، ربنا يجعلنا من المؤمنين، بأنه ربنا كتب علينا وفرض علينا الصيام كما فرضوا على الذين في الأمم السابقة اللي قبلنا. فدي تسلية، ومش إحنا بس اللي عملنا نحن نصوم، لا، ده اللي قبلنا كمان كانوا بيتعبدوا ربنا وبيصوموا، والصوم دوت من أسباب التقوى. لعلكم تتقون، ده بنقول إن الصيام من أكبر أسباب التقوى. واللي بيصوم كمان بجوار شهر رمضان الفرض بتاعنا، لو حد بيصوم يوم في سبيل الله يبعد وجهه عن النار 70 خريفة. بنذكر هنا انه الصلاه هكون حذر جدا لكل شيء له اجر الا الصيام ده لله بيعطي فيه الاجر الوفير. فاحنا هنا بنذكر انه زي ما الصائم بيترك الحاجات اللي محرمه في وقت الصيام بياخد باله كمان من المراقبه، من مراقبه النفس، من مراقبه النفس. طيب نمرة اتنين، ان الصيام بيضيق مجرى الشيطان. ليه؟ عشان الشيطان بيجري من ابن ادم مجرى الدم، فبالصيام بيضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. بنذكر انه الانسان زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا ان احنا ناكل مثلا باليمين وعلشان الشيطان لا ياكل معنا، واللي هياكل بالشمال ده الشيطان هياكل معاه، اللي مش هيسمي الله الشيطان هياكل معاه وهيقوى. يبقى اذا لما يبقى في صيام يبقى الشيطان ده ضعيف وكيده ضعيف. وبالنسبه للعبد المؤمن، ربنا يجعلنا من المؤمنين يا رب، بيزيد في الطاعه، بيزيد في تقوى الله. كل ما بيعمل فعل يقرب الى رضا ربنا والجنه فبيبقى فيها قوه للعبد وضعف للشيطان لانه يجرى مجرى الدم من العبد. بنقول انه بتكثر الطاعه في وقت الصيام، هتزود الواحد بيزود الطاعات، بيزود بقى قراءه القران، لا التفسير، لا بيزود اطعام الطعام، بيزود الصلاة، بيزود قراءة القرآن، يبقى بيزود الطاعات الموصلة للتقوى. ومنها كمان ان الغني اذا ذاق ألم الجوع ده بيخليه يبقى حاسس بالفقراء، وهي ايام معدودات هيقدر يسعد فيها الفقراء، هيبتدي يفكر في اطعام الطعام، يفكر في ان هو يعمل شيء ينول به تقوى الله والقرب من الله. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، اللي عنده مشقة في الصيام فعليه فعدة من ايام اخر ممكن يستبدلها، وممكن الايام اللي بتكون مثلا في الشتاء تكون قصيرة ممكن يستبدلها باليوم الطويل اللي كان في الصيف. اللي هو مريض ممكن يتخير في وقت الصحة يبتدي يصوم فعدة من أيام الأخرى، في دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان هنا كاملة، ومش هينقص منها شيء، مش هياخد جزء من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن. فمن شهد منكم الشهر فليصم، خلاص هو صيام كل الشهر مش جزء من الشهر، لا هو صيامه كله. طيب احنا بنذكر هنا وعلى الذين يطيقونه، يعني يطيقون الصيام، يعني لو في حد مثلا مريض او كده هيستبدل بايام تانية. لا مش هيقدر مثلا الحامل، مش هتقدر اللي هي توفي الايام دي، هتدفع جزء من الاطعام بتاعها، تطلع اطعام طعام مسكين زي افطار مسكين كده. طيب اي فدية عن كل يوم يفطرون طعام مسكين، وهذا فيه ابتداء فرض الصيام. ولما كانوا غير معتدين بالصيام وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم في الاول خالص، حيث ان كان فيه مشقة، فربنا ذكره لنا بالتدريج، اللي عايز يصوم يصوم، واللي مش هيقدر يصوم يطلع فدية. كويس، ده كان في بداية الأمر. بعد كده لما اتذكر انه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اتذكرت انه لابد من صيام الشهر كامل، والشهر رمضان الشهر العظيم اللي أنزل فيه القرآن، وده مشتمل على الهداية للمصالح كلها سواء دنيوية أو دينية، وبيفرق بين الحق والباطل، وهدى والهدى والضلال. الشهر فليصوم. هنا بقى تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر. لو في تخيير لما بيبقى ايه مريض، لو يقدر على الصيام بيصوم، لو ما بيقدرش على الصيام بيحولها لأيام تانية. وهنا اتذكرت الرخصة تاني عشان منعا من ان الواحد يظن ان ده كان في الاول خالص، ولكن لما نزل فرضية الصيام في رمضان ما عندناش الرخصة دي. لا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني هو بييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوان الله. ذكرنا في جزئية بس، وأن تصوموا خيرا لكم، الجزئية اللي بالنسبة للشيخ الكبير في الآية 184 اللي هي للشيخ الكبير، وعلى الذين يطيقونها، يعني فيها مشقة عليهم مش قادرين يتحملوها كالشيخ الكبير مثلا، فدية عن كل يوم مسكين. في الوقت دوت بيدفع الطعام لمسكين. بعد كده بنذكر انه لابد من صيام كل شهر رمضان ولتكمله العدة، عشان ما حدش يتوهم انه علينا اللي احنا نصوم جزء من رمضان، ان الصيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه. لا، هو بكله ولتكملوا العدة. وبتكميل العدة ده نشكر ملك الملوك على اتمام توفيقه وتسهيله لينا العبادة دي. بنذكر من اهمية وفوائد بقى الصيام، اولا ان هي دي من مقتضيات الايمان، وهي فريضة فرضها الله ومن الأركان الخمسة. وفرض الصيام على من قبلنا فدي تسلية لينا كما كتب على الذين من قبلكم. وبنقول إنه سبحان الله كون ملك الملوك يذكر لنا اللي هي دي من باب التقوى، واللي هي تخلينا في الطريق المستقيم، فدي بتخلي الإنسان عايز يعرف إيه الحاجة اللي هتزود له التقوى. طيب الصيام، طب أعمل إيه بجوار الصيام؟ طب الطاعات اللي بتزيد في وقت الصيام. سبحان الله، حكمة في إجابة الصيام وهي تقوى الله لعلكم تتقوا. هنا بنذكر إن فضل التقوى إنه ينبغي سلوك الأسباب الموصلة إليه. ربنا أوجب الصيام للغرض ده، الغاية من الصيام التقوى، فإنها وصية الله للأولين وللآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يبقى هنا أنا عندي الجزئية دي مهمة جدا، التقوى لمن قبلنا ولنا بجزئية الصيام. يتفرع على هذه الفائدة اعتبارات بقى أخرى من الحكمة التقوى. فلما كانت التقوى دي واجبة، كانت وسائلها كمان واجبة، ففي الوقت ده يجب على الإنسان بقى أنه يبعد من الفتن، يبتعد عن مواطن الفتن. منها مثلا لا ينظر للمرأة الأجنبية، لا يكلمها. ليه؟ عشان هيؤدي دوت إلى الفتنة، ومن الحاجات اللي تؤدي إلى الفاحشة. فيجب على المسلم اتقاء الفتن وسد الذرائع. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من سمع بالدجال أن يبتعد عنه حتى لا يقع في فتنته. من مشاكل فتن الدجال إنه ممكن حد يظن إن هي حاجة بسيطة، وانه الدجال خلاص احنا عرفنا ان هو هيجي وشكله كذا وله عين مواصفاتها يعني ممسوح العين، والعين التانية ضعيفة جدا عاملة زي العنبة كده. خلاص انا عرفت شكله ايه، هو اعور وانا ممكن اواجهه. لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا لما نلاقي فتنة نبعد عنها تماما. استمري ومالكيش دعوة بالفتن. زي ما بنذكر ان احنا في القطار بتاعنا اللي يوصل للجنة، بغض النظر بقى لمين هيقولوا لك تعالي اقعدي معانا، طب تريحي شوية، مش لازم على طول دؤوب على العبادة قوي كده، ما احنا في مباح، في ممكن نقعد. لا انا عارفة ان هما بيشدوني للاقل، للحياة الدنيوية اللي تضيع لي وقتي، العمر القصير. مش عايزة اللي من ناحية الشمال هيجي حد تاني، طب شغلك، طب اعملي، طب زيدي في ده، بالعكس ما تلبسيش الحاجات السودة المنفرة دي، لا ده انتوا كده شكلكم ارهابيين، لا ده انتوا كده حببوا الناس ان انتوا تلبسوا شجر وقصير شوية مش هيجرى حاجة. يبقى انا عارفة ان دي فتنة. لا تجادلي ولا تقعدي مع اهل بدع ولا مع اهل معصية ولا مع اهل فتن. سبحان الله، المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. يبقى علينا ان احنا في وقت وعصر الفتن نعد على السنه بالنواجذ، ناخد حذرنا ان احنا الطريق طريقنا مستقيم. لو في انعواج شمال ولا يمين اعرفي ان انت ايه، هيبقى في زيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ندعي ربنا ان ربنا يرزقنا الاخلاص، ندعي ربنا بحب ان احنا نعمل العمل بحب ونوصل المعلومه بحب ونخلي كل اهلنا يحبوا الدين بتاعنا بحب. لو انا معيش مفتاح اللي قدامي ما تغلطيش فيه، لازم عندنا حسن خلق. خلاص انسحب في هدوء، اقول كلمه طيبه وخلاص، انا واخده اللي قدامي من اهل الفتن وعايز يلقي عليا بس شبهات ويضيع لي بس وقتي، وهو مش عايز دين، هو مش عايز يستقيم حاله، لا هو معجب بنفسه كده وهو بيضيع لي انا وقتي. فانا ايه، هتكلم بحسن خلق وايه، هنسحب في هدوء، اقول له كلمه طيبه لعل ان هي تفكر فيها بعد كده. وبنقول هنا بنذكر انه ملك الملوك من حكمته بتنويع بقى ايه العبادات، بينوع لنا العبادات، في عبادات بدنية ومالية، في عبادة مثلا الحج فيها كل البدنية ومالية وسبحان الله فيها مشقة، وسبحان الله لابد لينا من احنا في الصوم مثلا كف عن المحبوب، قد يكون انه عن بعض الناس اشق من بذل المحبوب او اشق بالنسبه لهم من الزكاه مثلا. في واحد غني جدا فمفيش مشكله بالنسبه له هو يطلع فلوس، لكن الصوم بالنسبه له مشقه. واحد تاني الصلاه بالنسبه له هي دي افضل شيء، ويستشعر ان هو قدام ملك الملوك فبيحس انه بيتقي الله. في صلاة، في صيام، في زكاة، في حج، يبقى ايه التنوع في العبادات. وهنا بنذكر انه ربنا قال لنا ايه، اياما معدودات، ان الصوم ايام معدودة قليلة بيهون علينا قلة الايام اللي ايه فرض عليها الصيام، شهر واحد من 12 شهر. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، لان المرض والسفر مظنة المشقة. يعني لو فيها ايه مشقة فمن حقكم عندكم رخصة باللي انتوا ايه تفطروا. جواز الفطر للمرض، لو حد مريض ممكن من حقه ان هو ايه يأخذ الرخصة دي ويفطر. بنذكر هنا انه قد يكون ان المرض دوت هل هو على الإباحة المطلقة، بنقول انه بيتأخر معه الشفاء. يعني لو هيتأخر مع الصوم ده الشفاء يبقى واجب عليه ان هو يفطر يأخذ بالرخصة، لكن ما فيش فيها الجمهور في مذهب الجمهور قالوا انه الإياحة بالفطر ده لو كان في مرض هيشق عليه في وقت الصيام، يعني كان هيشفى من هذا المرض، ولكن مع وجود الصيام فايه تأخر شفاء. لكن لو المرض اللي هو فيه يشق عليه ولا يضره فالصوم في حقه مكروه، لأنه لا ينبغي العدول عن رخصة الله. يبقى قدر إن هو يأخذ بالرخص. لو هيضر الصوم فالصوم في حقه محرم. افرضوا حد لو صام مثلا السكر بينزل جدا وبيجي له غيبوبة سكر وقد تؤدي به إلى الموت. طبعا تعددت الأسباب والموت وحده، وطبعا دوت مكتوب من 50,000 سنة قبل خلق الخلق، ولكن احنا علينا اللي احنا ناخذ بالاسباب. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. يبقى عندي هنا الثلاث احوال، انه مش هيضر الصوم ولا يشق عليه فرخص له في الفطر. ده راي الجمهور يا جماعه. وتاني شيء ان يشق عليه ولا يضره، ففي الوقت ده هو في حقه مكروه لأنه لا ينبغي العدول عن رخصة الله. طيب ولو كان بقى هو بيضر الصوم في الوقت ده الصوم في حقه محرم، وبنذكر أنه جواز الفطر في السفر أو على سفر في عدة من أيام أخر، بنذكر هنا أنه لا يكون فيه مشقة إطلاقا، يعني لو ما كانش فيه مشقة خالص في هتزيد من الصوم حاجة، ففي الحالة دي الصوم أفضل. لكن لو فطر لا حرج، ودليله على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسي من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. ولأن الصوم في السفر أسرع في إبراء ذمته، ولأنه أسهل عليه غالبا لكون الناس مشاركين له، وثقل القضاء غالبا لأنه يصادف شهر رمضان شهر الصوم، وهو رمضان يعني في رمضان الناس كلها بتبقى صايمة، فيبدأ بيدي إحساس أنه أنا قادرة، حتى لو أنا تعبانة شوية لأ ده أنا قادرة علشان الكل بيساعدني على كده، الكل صايم وكل ما فيش حد قاعد يأكل، وبالعكس ده بتشجع، ده بيقرأ قرآن وده بيقول الأذكار ودوت ده صايم، واخدين بالنا؟ فإحنا هنا بنذكر أن لا يكون في مشقة إطلاقا. لو كان ما فيهوش مشقة إطلاقا زي ما الدليل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره لما كان هو صايم، مع أني كان يوم شهر كان يوم حر أسفل. أما أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة فهنا الأفضل الفطر، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فسأل عنه فقالوا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. لو الواحد حاسس انه لا ده بعد مع وجود الصيام ده انا هبقى اكني مغمى عليا ومش قادره وبيهولي وكده، لا، هو ربنا عايز العباده بحب، عايز العباده وانا صحيحه سليمه معافى. لكن لو انا تعبانه قوي كده لا، انا عندي رخصه، فربنا بيحب ان تؤتى رخصه. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم البر عن الصوم في السفر. البر في بعض التفسير ان هو الايمان. طيب يبقى بنذكر هنا انه دي الحاله الثانيه. فان قيل ان من المتقرر في اصول الفقه ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا يقتضي نفي البر عن الصوم في السفر مطلقا. والجواب هنا ان معنى قولنا العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني ان الحكم لا يختص بعين الذي ورد من اجله، انما يعم من كان مثل حاله. وقد نص على هذه القاعده ابن دقيق العيد في شرح الحديث في العمده وهو واضح. هنا بقى بنذكر انه العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني مش بس في الحاله اللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، هي العبره بالعموم بتاع اللفظ اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره. اما الحاله الثالثه ان يشق الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فشكى إلي أن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ما يفعل. في الوقت ده وهو بعد وقت العصر دعا بماء وشربه قدام الكل، وقيل له إن بعض الناس قد صام. بص الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أولئك العصاة، أولئك العصاة، والمعصية لا تكون إلا في فعل محرم أو ترك واجب. يبقى إذا وقت ما يبقى فيه مشقة شديدة يبقى من حق الإنسان إنه ودوت له الرخصة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.